الذين آمنوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا تحت عبدين من عبادنا صالحين كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا الذين آمنوا ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم

ضيح الناس كان عشان بحبوه. وصف بكلمات ربها وكتب وكانت من Thank you.